فأراد أن يضع بصمة، لأن العالم الباحث الجيد جدا جدا هو الذي يحرص على أن يضع بصمته على تخصصه. أنت مفسر يا سيدي على عيني ورأسي، ولكن بشرط أن أقرأ لك صفحات في التفسير تكون قد وضعت بصمتك عليها ووضعت نفسك فيها، وأقول هذه صفحات فلان فلان لأنها عليها وصمه، وهكذا. فعبد القادر كان من هذا النوع، كان من النوع الذي يرفض أن يتكرر. فأنا الآن أمامي في صفحة 27 صورة من هذا الذي أقول. أنا مش بقرأ الكتاب، أنا بأتخيل من الكتاب الصفحات المضيئة صورة من هذا الذي أقول، صورة من هذا الذي أقول. معرفة عامة، ساق القضايا مساقا عاما وقد أحسن، وذكروا أصولها وقد أحسن، ولكن بقي فيها شيء تغلغل فكر عبد القاهر فيها، فوجد فيها فراغا خفيا يمكن له هو أن يبدأ وأن يملأه، أن يبدأ وأن يملأه. دايما أنا وأنا بدرس لطلابي بأتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا إلى أن قال إلا موضع لبنة، ثم قال وأنا اللبنة. فدايما كنت أحب أقول لطلابي: أنا أحب للباحث النحو الجيد الذكي المحب للعلم المولع بالعلم المشوق، مش اللي جاي يضحك على دقنة عشان ياخد درجة علمية. دي كلام فاضي، تخلفنا سببه هو هذا. المولع المشوق للعلم يقول: مثلي ومثل النحاة قبلي كمثل رجل كذا كذا وأنا اللبنة. المفسر يقول، الشاب الصغير يقول: ما المفسرين قبلي كمثل وأنا اللبنة. لابد أن يحاول كل واحد فينا أن يكون لبنة، أن تكون له بصمة، ده مهم جدا. ولن نكون شيئا حتى تكون لنا بصمة، حتى يكون لكل منا بصمة على علمه، ولن يكون الجيل له قيمة حتى تكون له بصمة على الزمن الذي يعيش فيه، ولا أن يكون لأحد قيمة ما لم تكن له بصمة، ولا أن يكون، أنا قلت للفرد له قيمة ما لم تكن له بصمة، للجيل له قيمة. إذا كانت بصمتنا هي الأخذ بس نحافظ على قيمنا، كذيب الفرغة دي قضية تانية. وهكذا، لا قيمة لجيل ليست له بصمة، لا قيمة لأحد ليست له بصمة، إلى آخره. فأنا شايف هنا البصمة.